فكر ربي له مومي قادشني جمرن هذي فكر ربي مليون اني قادتني دفرن مذنك ان شاء الله هاد عيشة بي مقري جهوانيا ورشق الجبغور حق الغور اللي غدك غدا عم هذي فكر ربي له مومي قادشني جمرن هذي فكر ربي مليون اني قادتني دفرن مذنك ان شاء الله هاد عيشة بي مقري جهوانيا ورشق الجبغور حق الغور اللي غدك غدا عم نادينا في لهم ومرباش تنيدي كتفر كرب كن يجرى تمشو مشتي السور بشو شكار وين تنادينا في لهم ومرباش تنيدي كتفر كرب كن يجرى تمشو مشتي السور بشو شكار اين دهان الشاب شيغو ميزر بريد المنفر مي غلي يرزق وقادو مدودة مكارا دي تفكر هادي فكر ربي لهم قادشني جمرن هذا فكر بي مليون اللي قادفني دفرن مدلك ان شاء الله هاد عيشة بي مقري جهواني ورشق الجمغور حق الغور اللي قادك غدا عاي شحال كل نضبط معي تسجل في مليون هذه فقنا دي خدا عاد شغرو دي مدن شحال كل نضبط معي تسجل في مليون هذه فقنا دي خدا عاد شغرو دي مدن اشمكنا ربني دي جماعة نقرا الحمشة بنقن ميقر صمود الله عاد نشنوي في النظام هذه فكر ربي لهمومي قادش نجمرن هذي فكر بي مليون المي قادفني دفرن مدلك ان شاء الله هاد عيشة بي مقري جهوانيا ورشق الجبغور حق الغور اللي غدك خداعا البذبعنات دوني فاتشيد تفق والشيوان خش ما يسعى تارش لي طغي السمغي تفريوان شحال البذبعنات دوني فاتشيد تفق والشيوان خش ما يسعى تارش لي طغي السمغي تفريوان مقريبة شياوات تنجيد قروب جسرد وساون غرسة بكسات واغيت الهمات شيدي عيوان هذي فكر ربي لهمومي قادشني جمرن هذي فكر بي مليون اللي قادفني دفرن لك ان شاء الله هاد عايش غكا دي مقري زهوانيا ورشق الجبغور حق الغور اللي غدك خداعا تشقبح تشحل عبد الشحصل إمارة بالدين تشوح تقرب حني وغلي الدال الدني فاكين تشقبح تشحل عبد الشحصل إمارة بالدين تشوح تقرب حنوى يضي الدال كريد الوحد كراي طروح فنفي وبغالب يرسل الموت ما رداش شنيت ولا شندارش يرول هذي فكر ربي لهمومي قادشني جمرن هذي فكر ربي مليون اللي قادتني حملن لك ان شاء الله هاد عايش غكا دي مقري زهوانيا ورشق الجبغور حق الغور اللي غدك خداعا هذي فكر ربي لهمومي قادشني جمرن هذي فكر ربي مليون اللي قادتني حملن لك ان شاء الله هاد عايش غكا دي مقري زهوانيا